يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا يَا واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما التي تبغي حتى تفيء

واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون علم ما في السماوات وما في الأرض